بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 82 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسمات بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، خلو جملة الحال من الضمير. قال الناظم: وكل جملة ترى عن مضمري ما صح عنه نصبها حالا عري، يصح أن يكون حالا عنه بالواو، أما إن تكن حوته فما على حصول وصف قد ثبت مقارن لما له قد قيدت، دل فضاها المفرد المؤصلا فامنع بها الواو وما ليس فلا، فأول مضارع قد أثبتا والاقتران إذ مضارعا أتى، وبالثبوت فالصفات تحصل وما حواها شذ أو مؤول، وإن نفي تجوزا لكونه دل على القران لا حصوله، كمثبت الماضي فللحصول لا للاقتران، ولذا قد دخل مقربا وبعضهم لم يشترط، وقال من أوجبها فقد غلط، وما نفي فلا حصول إذ نفي، ولكن اقترانه حقا يفي، لأن لما نفيها يستغرق، وغيرها نفي لما قد يسبق، والأصل الاستمرار فيه، فإذا أطلقته فالاقتران يحتذى، خلاف مثبت فإن الفعل بوضعه على الحدوث دل، وإن تكن اسمية فالمرتضى جواز تركها كعكس ما مضى في مثبت الماضي، ولكن رجح دخوله إذ الثبوت منمحى، مع كون الاستئناف فيها قد بدا، وقيل إلزم إذ يكون المبتدا ضمير ذي الحال، وإن يسبق خبر ظرف فحسن تركها قد استقر، كذا لحرف داخل في المبتدا أو تلت الجملة حالا مفردا، قلت وذات الشرط واوا تلزم إذ فقدت ما لامتناع يحتم. كل جملة خلت عن ضمير ما صح نصبها عنه حالا تصح أن تقع حالا عنه بالواو، والحاوية للضمير إن كانت فعلية وصدرها مضارع مثبت امتنع دخول الواو، نحو ولا تمن تستكثر، وما ورد من قول الشاعر: فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنهم مالكا، فشاذ أو مؤول على حذف المبتدأ أي وأنا أرهنهم. وإن كان مضارعا منفيا جاز الإتيان بالواو وتركها على السواء، نحو وما لنا لا نؤمن، فاستقيما ولا تتبعان على قراءة ابن ذكوان بتخفيف النون. والماضي لفظا إذا كان مثبتا أو معنى وهو المضارع المنفي بلم أو لما، نحو قوله تعالى: أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، وقوله تعالى: أو جاءوكم حصرت صدورهم، وقوله: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، وقوله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، فيجوز الإتيان بالواو وتركها. يشترط في الفعل الماضي الواقع حالا أن يكون مع قد ظاهرة أو مقدرة، كما في حصرت صدورهم، لأنها تقرب الماضي من الحال. وبعضهم لم يشترط قد مع الماضي، ومن قال بوجوبها فقد غلط. ويجوز الإتيان بالواو وتركها في الماضي المنفي لدلالته على المقارنة دون الحصول لكونه منفيا، ولما لامتداد النفي من حين الانتفاء إلى زمن التكلم، وسائر الحروف مثل لم ولا لانتفاء متقدم على زمان المتكلم، مع أن الأصل استمراره حتى تظهر قرينة على الانقطاع، فيحصل بذلك الدلالة على المقارنة عند الإطلاق بخلاف المثبت. وإن كانت جملة الحال اسمية فالمشهور جواز ترك الواو إن دلت على الثبوت، نحو كلمته فوه إلى في، وتركها لعدم دلالتها على عدم الثبوت مع ظهور الاستئناف فيها، نحو فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويحسن ترك الواو إذا وقعت الجملة بعد حال مفردة، كقوله والله يبقيك لنا سالما، برداك تبجيل وتعظيم. ثم نبه على أن جملة الحال إذا وقعت شرطية تلزمها الواو، نحو جاء زيد وإن يسأل يعط، وقد جزم أبو حيان في الارتشاف بجواز وقوع الشرطية حالة، وكذا أعرب الزمخشري قوله تعالى إن تحمل عليه يلهث حالة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.